وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من الصواب قول القائل لا حياء في تعلم الدين أو القول لا حياء في الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قوله لا حياء في الدين، المراد من ذلك أنه لا حياء في السؤال عما يدين الإنسان به ربه ويتعبد لله عز وجل به. ولذلك قال العلماء: الحياء ينقسم إلى قسمين، حياء محمود وحياء مذموم. فأما الحياء المحمود فهو الذي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فهذا محمود شرعا. وأما الحياء المذموم فهو الذي يضيع الحق أو يوجب الوقوع في الباطل، كسكوت الإنسان عن بيان الحق حياء من الخلق، فإن الله أحق أن يستحيا منه، فتجده يرى المنكر أو يرى صاحب المنكر ولا ينكر عليه. سبحان الله، إذا كان صاحب المنكر قد جاء في وجهك وأمام عينيك وتعاطى فعله في وجهك ولم يستحي منك وهو على باطله، أتستحي أن تهدي إليه الحق الذي جعله الله عز وجل لك نورا ويعظم به أجرك ويثقل به ميزانك ويرفع به عند الله ذكرك؟ ولذلك يعجب الإنسان، ربما ترى الإنسان يتعاطى المنكر في وجهك دون حياء منك، وقد يكون الجالس معه عليه سمت الصالحين وشعار الصالحين وفي وجهه أثر السنة، ومع ذلك لا يبالي به ولا يلتفت إليه ويجرؤ على فعل منكره في الوجه. فأقل ما يكون منك وليس بالقليل أن تقول له اتق الله، فإن هذا لا يجوز. ولا تقول أستحي، ولا يمنعك الحياء من بيان الحق، فإن هذا حياء مذموم. وقالوا إن صاحبه مأزور غير مأجور إذا قصد به مجاملة الناس، أما إذا خاف أو كان عنده العذر الشرعي فهذا أمر آخر. وأما بالنسبة للحياء الذي يمنع من السؤال فإنه مذموم شرعا، إذا كان الإنسان بحاجة إلى معرفة الحكم ومعرفة شرع الله عز وجل في مسألة ومنع الحياء من سؤالها فإنه يأثم، لأن الله أوجب على كل مسلم إذا نزلت به نازلة وألمت به مسألة أن يرجع إلى العلماء وأن يسألهم وأن يذاكرهم، وإذا امتنع حياء فإنه يحرم العلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ضاع العلم بين الحياء والكبر. فالإنسان يحرم العلم، نسأل الله السلامة والعافية، بهاتين المصيبتين: إما أن يتكبر ويقول من هذا الذي أسأله ومن يكون ولماذا أذل نفسي بسؤاله ولماذا، وقد يكون له منزلة ويكون أمام الناس فيقول: إذا سألت ظن الناس أني جاهل، ووالله لقد أدركت أناسا هم من أرفع الناس قدرا ويجلسون في مجالسهم ويعلم الله أنني أعرف بعضهم من أهل الفضل ممن أدركناهم من كبار السن من الضعيل السابق، نسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ورضوانه مما رأينا فيهم من حب الدين وعدم الحياء والخجل. والله لقد أدركت رجلا عمره فوق 70 وهو من جلاس العلماء، وكان صديقا للوالد رحمه الله، بل كان يقرأ الدرس في بعض الأحيان، ومع ذلك كان يلم بالمسائل ويعرف المسائل. أذكر منه ذات يوم جاء وهو في شدة المرض، قد أخرج من المستشفى في آخر عمره رحمه الله برحمته الواسعة، جاء في آخر عمره فإذا بمجلسه مليئا، بالمجلس مليء من كبار الناس وأعيان الناس، وهذه والله نقولها شهادة لأهل الفضل بفضله. جاء في هذه الحالة الشديدة من المستشفى وجلس على كرسيه لأنه لا يستطيع الجلوس على الأرض، وإذا بكبار الناس من حوله عن يمينه ويساره، وكنت فيما يقرب من 17 أو 18 وأنا من أصغر الناس الموجودين، لأن كثيرا منهم من الأعيان من حيث السن ومن حيث الوضع، فإذا به ينادي ويقول أريد كرسيا، فدعي بكرسي دعا بكرسي وقال ضعوه عن يمينه، فوضع عن يمينه فقال يا فلان تعال، فناداني وقال يا شيخ فلان تعال، مع أنني كنت مع الوالد في مقتبل العمد، والله لا أقول هذا تزكية للنفس، فأجلسني عن يمينه وسألني عن أمور من أبسط الأمور في الطهارة. أشهد لله أنه كان يعرف حكمه، ولكنه أراد أن يرفع قدر العلم على الناس، وما منعه الحياء ولا منعه الخجل، ولكنه نظر إلى أن الله رفع قدره بالفضل فرد لأهل العلم قدرهم، وأحب أن يظهر أهل العلم ويفضلهم على من بالمجلس. هكذا يكون أهل الفضل، ما منع أن يسأل عن مسائل والله واضحة في التيمم، هو جاء به من المستشفى فهو يسأل عن أمور من الطهارة في المستشفى وهو أكثر من 30 سنة يصحب الوالد وعلماء المدينة ويأخذ عنهم ويقرأ عن بعضهم على بعضهم، ولكنه أراد أن يرفع قدر أهل العلم. فإذا تكبر الإنسان واستحيا عن أهل العلم أن يضع كأنه لا يريد أن يشكر نعمة الله عليه، لأن الله رفع قدره. فإذا رفع الله قدره فرفع قدر أهل العلم بما فضلهم الله به من علم، فقد أحسن صنعه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالمقصود أن الحياء والكبر، كون الإنسان في منزلته وجاهه يترفع عن أن يتصل بأحد من العلماء فيسأله، أو يترفع في المجلس أن يسأل عن أمر واضح من أمور دينه، هذه من المصائب، والمحروم من فرد. ونسأل الله العظيم أن يكمل نقصنا وأن يجبر كسرنا وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق. فقولهم لا حياء في الدين، أي لا حياء في سؤال الإنسان عن دينه، ولا خجل على الإنسان، ولا منقصة ولا عتبة ولا ملامة ولا غضاضة أن يعرف من الذي أمره الله به حتى يفعل، ومن الذي نهاه الله عنه حتى يترك. كان الرجل من أجلاء التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة يدخل على صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الأمور البديهية يريد السنة. دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله يقول كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وذلك عند قدومه إلى البصرة، دخل هذا الرجل مع ابنه الصغير، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ما استحيا كيف كان يصلي المكتوبة. سأل عن الصلاة وهو رجل كبير السن ويعرف وقتها ومواقتها، ولكن يريد أن يشعر بالفضل بفضله ويريد أن يعرف السنة. فالسؤال لا حياء فيه ولا خجل فيه. قيل لابن